أيها الأحبة الكرام، حياكم الله. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار عزه وكرامته. كما نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، ونسأله أن يبارك لنا في عيشنا، ونسأله سبحانه أن يتغمدنا برحمته، إنه عز وجل على كل شيء قدير. أيها الأحباب، حديثنا اليوم عن الرحمة، الرحمة في حق الله، والوسائل التي نستجلب بها رحمات الله عز وجل. أما بالنسبة للرحمة في حق الله، فالله عز وجل أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، أي أن الله جعل الرحمة أمرا لازما، وهذا من لطف الله عز وجل بالخلق. الله عز وجل قال عن نفسه مرة: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال مرة ثانية: وربك الغني ذو الرحمة. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم، بل إن هناك سورة في القرآن تسمى بسورة الرحمن، افتتحها ربنا عز وجل بقوله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بل إن الله سبحانه لما خلق الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كتابا، فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. فالله عز وجل غفور رحيم. الله عز وجل قال عن نفسه بأنه أرحم الراحمين. ومن مظاهر رحمة الله عز وجل التي نلمسها ونعيشها، أولا من رحمة الله عز وجل أن أرسل الأنبياء والرسل. من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. بل إن الله من رحمته جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا، قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فإرسال الرسل وإنزال الكتب وإرشاد الخلق إلى الله عن طريق الرسل من رحمة الله عز وجل. كذلك الهداية وتبيين الخير من الشر من رحمة الله عز وجل بالإنسان على سبيل الخصوص. قال ربنا تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهداية السبيل وتعريف الإنسان طريق الخير والشر من رحمة الله عز وجل. ولولا هذه الرحمة ما عرف الإنسان ما يصلحه مما يضره. كذلك في سورة البلد يبين لنا ربنا عز وجل مدى الرحمة التي حبى بها كل إنسان منا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين. باب المنة، الله يمن على العباد ويبين مدى رحمته بهم، فلولا هذه العطاءات التي أعطاها الله للإنسان ما استطاع الإنسان العيش في هذه الدنيا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. في هذه الآيات الثلاث يبين لنا ربنا العطاءات والمنن التي من بها على كل إنسان، وفي نفس الوقت يظهر لنا ربنا مدى رحمته بكل إنسان. فلولا هذه الرحمة لما أمد الله عز وجل الإنسان بهذه النعم. كذلك من مظاهر رحمة الله عز وجل إنزال القرآن، فالقرآن كتاب أنزله ربنا عز وجل على الناس من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولولا هذا القرآن ما عرف الإنسان طعم الإيمان، وما عرف الإيمان وما عرف الإنسان من هم الرسل وماذا فعلوا مع أقوامهم، وما عرفت الروح غذاءها. فغذاء الروح أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر. كلما أصلح الإنسان حاله مع الله، كلما كان راضيا عن نفسه، وكلما كانت روحه متزنة مستقيمة، وهذا كله من رحمة الله. كذلك من رحمة الله أن الله عز وجل يرى الناس وهم على معاصي وذنوب، ومع ذلك يرحمهم ويسترهم ويغفر لهم، وكلما تابوا تاب عليهم. الله عز وجل قال عن نفسه حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فغفران الله للذنوب مع كثرتها من رحمة الله. الله عز وجل أخبر أنه لو يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو أن الله أراد أن يؤاخذنا بذنوبنا ما عاش إنسان على وجه الأرض، لأن كل إنسان ذو خطأ ولا بد، ونبينا هو الذي قرر هذا صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن خير الخطائين التوابون، فلا يوجد إنسان معصوم من الخطأ أبدا. ولولا أن ثبت الله عز وجل نبيه كما قال سبحانه في سورة الإسراء، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمؤمن الحق يعيش في دنياه بتثبيت الله له، ولولا هذا التثبيت لكان هذا الإنسان من الضالين. فستر الله أو فستر الله على الخلق وعدم المؤاخذة بالذنب وغفران الذنوب إذا تاب العبد، كل هذا من رحمة الله. تثبيتك على الطاعة من رحمة الله، غفران الذنوب من رحمة الله، كذلك عدم إنزال العقوبة رغم أن احنا كلنا نستحق هذه العقوبات، كل ده من رحمة الله. كذلك أيها الأحبة الكرام، الاستغفار والإلهام إنك تستغفر، إن ربنا يلهمك الاستغفار، هذا من رحمة الله. الله عز وجل يقول لنبيه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فطالما أن الإنسان يستغفر ربه ويداوم على هذا الاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه، ينزل عليه رحماته. أيها الأحباب، كل هذا في شأن الرحمة في حق الله عز وجل. ثاني، رحمة الله عز وجل لا بد أن نطلبها، ولا بد أن نعلم ما هي موجباتها. حديث شداد بن أوس الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل سيدنا شداد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات. لما تشوف الناس كل همها الذهب والفضة والمال، احفظ انت الكلمات دي واجعل هذه الكلمات هي كنزك في هذه الحياة. ايه الكلمات دي؟ اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، واسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الى اخر هذا الحديث. ايه هي موجبات الرحمة؟ طبعا عشان الجنازة اللي عندنا في البلد موجبات الرحمة كتير، هقتصر على حاجتين اتنين منهم بس في هذا اللقاء. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول موجب من موجبات الرحمة واول حاجة نطلب بها الرحمة من ربنا الاستماع الى القرآن بانصات، حيث قال ربنا: واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لماذا؟ لعلكم ترحمون. فاذا ما استمع الانسان الى القرآن وانصت تكون رحمة الله اقرب اليه من اي شيء اخر. صلينا على رسول الله. لا شك ان استجلاب الرحمات بالشكل ده كنز لابد ان يحافظ الانسان عليه. تاني حاجة من موجبات الرحمة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اكثر الصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله، شمله الله عز وجل برحمته. فالصلاة على رسول الله عبادة من ايسر العبادات وارجى العبادات للقبول، كذلك المكثر من الصلاة على رسول الله اقرب الناس الى رحمة الله. ويكفي ان الله سبحانه بدأ بنفسه في هذه العبادة بالذات. قال ربنا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاذا ما اكثر الانسان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اقرب الى تفضل الله عليه بالرحمات والبركات والجود وما الى ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. هل الله يصلي على المؤمنين؟ نعم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. وصلاة الله رحمة، وصلاة الله مظهر من مظاهر الرحمة التي منحها واعطاها وانزلها على عباده. ما من انسان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ويصلي الله عز وجل عليه عشرة. بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى على رسول الله صلاة واحدة زاده الله في ميزان حسناته عشر حسنات، ومحى من سيئاته عشر خطيئات، ورفعه الله عز وجل في الجنة عشر درجات. هذا لمن صلى على رسول الله مرة. فما بالك بمن اكثر الصلاة على رسول الله. لعلكم تعلمون حديث ابي بن كعب الذي اراد ان يجعل وقت فراغه كله صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله لما علم ان صحابيا اراد ان يصلي عليه وقت فراغه كله، قال صلى الله عليه وسلم: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اذا اردت كفاية الهم واذا اردت مغفرة الذنب فاكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا اطيل عليكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك رحمتك ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. أيها الأحباب، هكذا كان الحديث عن الرحمة في حق الله وما هي أهم مظاهر رحمة الله عز وجل التي نلمسها ونراها. الله عز وجل حكي عنه في أثر من الآثار أنه قال لعباده: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالذنوب والمعاصي وهم أحوج شيء إلي، أهل ذكري أهل مجالستي، فمن أراد مجالستي فليذكرني، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، إن أتاني واحدا منهم تلقيته من بعيد، وإن أعرض عني واحدا منهم عاصية ناديته من قريب قائلا: عبدي إلى أين تذهب؟ ألك رب غيري؟ أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وقد أعفو، فوعزتي وجلالي وإن استغفروني إياها غفرتها لهم. فلنستغفر الله ولنحرص دائما على استجلاب رحمات الله، وبخاصة الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. ندعو الله عز وجل ونقول: اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل اللهم على نبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.